القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة العام مهران عبد النظير المقيمة في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست كبيرة في السن، جوزي عمره 85 سنة ويدوب 20 بالعافية. حصل لي التهابات شديدة في رجلي اليمين نتيجة مرض السكر وزادت المضاعفات، وعليه عملوا لي عملية بتر فوق الركبة حسب تقرير مستشفى المنيا الجامعي. الكلام ده كان في 20 ابريل 2016. المهم العملية دي ما رضيوش يعملوها لي في المستشفى الجامعي، عملتها برا في القطاع الخاص. صرفنا كل اللي حالتنا واستلف جوزي من القريب والغريب. مشكلتي في المتابعة المستمرة واللي بتتكلف في كل مرة حوالي 500 جنيه من مصاريف عربية وكشف وحلاج، واحنا والله ما قادرين نوفر تمن اللقمة اللي بقت حلم الفقير بعد الأسعار ما بقت فوق في السماء. بقيناش نلاقي تمن المتابعة ولا حتى أجرة العربية اللي هتنقلني للمستشفى. نايمة مش قادرة أتحرك ولا قادرة أتحمل ألم المرض. نصحوني ولاد الحلال إن أتقدم بطلب للحصول على معاش. اتقدمت، قال لي البيه: أولا ألف ألف ألف سلامة عليكي، ثانيا إحنا ممكن نوفر لك معاش لكن بشروط إنك تكوني أرملة أو مطلقة، والشروط دي لا تنطبق عليكي خاصة وإنت عندك من يعولك. أظن كلامي واضح. يعولني؟ يقصد جوزي اللي عنده 85 سنة، جوزي اللي بالعافية بيوفر عن طريق معاشه 10 جنيه في اليوم الواحد لنا كلنا. نهايته، أنا كل أملي إن الأيام اللي باقية لي في الدنيا عايشها مستورة. عاوزة معاش يساعدني على المعيشة، عاوزة يتم تركيب طرف صناعي الرجل اليمين بدل اللي اتقطعت، عاوزة يتم متابعة حالتي في المستشفى الحكومي. احنا مش قادرين على المتابعة في المستشفيات الخاصة. يا ترى هلاقي حد يقف جنبي ويساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.